هذا السائل يقول: هل يجوز أن يجمع المسافر بعد أن يصلي الجمعة يجمع إليها صلاة العصر؟ لا يجوز أن تجمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة، لأن سنة أنما وردت بالجمع بين صلاتين متجانستين وهما الظهر والعصر، وصلاة الجمعة صلاة مستقلة منفردة بشروطها وأركانها ووقتها وعدد الجماعة فيها ومكان إقامتها. ولهذا تصلى صلاة الظهر جماعة في السفر والإقامة وفي الاستيطان وعدم الاستيطان، وأما الجمعة فلا تصلى إلا في القرى والمدن في حال الاستيطان، والفروق بينها وبين الظهر أكثر من 20 فرقا، وعلى هذا فلا يمكن أن تلحق الظهر بها، وعلى هذا فلا يمكن أن تلحق بالظهر في جواز جمع العصر إليها. وخلاصة الكلام أنه لا يجوز للإنسان أن يجمع العصر إلى صلاة الجمعة. بارك الله فيكم.